السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سيرة فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب. حيا نلتقي الليلة دي مع الحلقة رقم 12 من حياة سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه. والحال الكلام عن سيدنا عمر يعني لا ينتهي أبدا، وزي ما قلنا في كل حلقة كفاية نحن نترجم له ونقول إنه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. دردشنا في الحلقة اللي فاتت عن صور من حياة سيدنا عمر بن الخطاب. الليلة دي برضه هنتكلم عن صورة جميلة جدا من حياته، تكملة للصورة اللي احنا بدأناها في الدرس اللي فات، اللي هي حرص سيدنا عمر على مصالح المسلمين. وهي دي دايما يا جماعة بتبقى يعني العلاقة اللي موجودة في ظل الإسلام بين الحاكم والمحكوم. العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس ما هيش علاقة خوف، ما هيش علاقة كره، ما هيش علاقة واحد فوق واحد تحت، لا، علاقة أخين في الله، الاتنين بيتعاونوا مع بعض من أجل أن هم ينهضوا بالأمة الإسلامية. ده لي وظيفة وده لي وظيفة، والإسلام لا يحتقر أي إنسان مهما كان منصبه أو رتبته في البلد أو في العالم، لأن المسلم أخو المسلم، يعني إحنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هي ده هو الأصل اللي بيربط جميع المسلمين، سواء حاكم أو محكوم، سواء مدير، سواء رجل بسيط، سواء وزير، وهكذا. ولذلك سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل المسألة يعني مراتب الناس ومكانة الناس ليست محسوبة على مسألة المركز أو المال أو الصيت أو السمعة أو القوة، لا، قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهت المسألة عند كده. فلان ده غني وإنسان مش تقي ملوش قيمة عند ربنا، فلان ده فقير وإنسان تقي ليه قيمة عند ربنا، والعكس لو كان الغني هو اللي تقي هو اللي ليه قيمة، وهكذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودي كان ليها مناسبة لما حبيبنا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل وأمر سيدنا بلال. وش معنى سيدنا بلال؟ لأن سيدنا بلال بالذات كان أكتر واحد، هو وسيدنا خباب أكتر اثنين كانوا بيتعذبوا في مكة، وكان سيدنا بلال كان بتضع الصخور على ظهره وعلى صدره ويجرونه في رمضاء مكة ويقولون له آلات والعزة إلهان من دون الله، فكان يقول أحد أحد رضي الله عنه وأرضاه. فلما كانت الصخور دي بتوضع على سيدنا بلال، فأراد النبي أن يصعد بلال فوق الصخرة، وليس هناك شيء أكرم من بيت الله الحرام، الحجر الأسود الذي فيه، فيطلع فوق حجر من أحجار الجنة اللي هو موجود في الكعبة. يطلع فين؟ يطلع فوق الكعبة. فطلع سيدنا بلال فوق الكعبة عشان يؤذن. الله، طب ما سيدنا بلال ممكن يؤذن تحت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ممكن يقف كده ويؤذن، لا لا، لازم يطلع فوق زي ما كانوا بيدوسوا عليه وبيحطوا الحجار عليه، يطلع فوق أكرم حجر على وجه الأرض اللي هو الحجر الأسود اللي موجود في الكعبة، يطلع فوق الكعبة. فطلع وأذن، فكان هناك رجل اسمه عتاب بن أسيد قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي دي المسألة يا جماعة، إن العلاقة بين الإنسان وأخيه المسلم علاقة أخوة، علاقة أخوة، سواء كان حاكم أو محكوم أو غير ذلك. سيدنا عمر كان حريص جدا على مصالح المسلمين، كان بيحب المسلمين بجد، كان بيخاف عليهم، كان بيعتبرهم كلهم كأنهم ولاده، وده الإحساس الجميل اللي احنا حاسينه من خلال سيرة سيدنا عمر بن الخطاب. من ضمن المشاهد العجيبة جدا والجميلة إن في يوم من الأيام سيدنا عثمان بن عفان كان في مال له بأرض في العالية، اللي هي يعني تبعد عن المدينة حاجة بسيطة، يعني أقصى شمال المدينة. فراح هناك في العالية وفجأة قاعد في البيت بتاعه في عز الحر، وانت عارفين حر مكة والمدينة عاملة ازاي، في عز الحر، فلقى واحد جاي من بعيد بيسوق اتنين من الإبل ماسكهم بإيديه كده وماشي ايه وماشي بيهم. فبيقول للخادم بتاعه، مين ده؟ سيدنا عثمان. بيقول له: شوف مين ده اللي جاي من بعيد ده وماشي في الحر الشديد ده، وادعوه حتى يأتي عندنا يستريح شوية بدل ما هو ماشي في الحر الشديد ده. فكان سيدنا عثمان يعني مشفق عليه جدا. فنظر الخادم فوجد الذي جاء من بعيد مين؟ عمر بن الخطاب هو اللي ماشي في الحر ده وماسك البعيرين. سيدنا عثمان قال: ما الذي أخرجك في تلك الساعة يا عمر؟ قال: بكراني من إبل الصدقة، يعني بعيرين بس صغنطتين كده من إبل الصدقة. إبل الصدقة كلها الناس خدوها إلى الحمى عشان يأكلوا ويشربوا هناك وكده، فدول اتأخروا، فحبيت أن ألحقهم بإبل الصدقة حتى يعني يرعوا مع الإبل. فقال له: إذا تعال إلى الظل والماء ونفيك نحن هذا، ده أنت أمير المؤمنين ومش معقول تمشي في الحر ده وماسك البعيرين دولك، تعال اقعد معانا بقى في الظل والمية والكلام ده كله، واخد بالك، واقعد واحنا نبعت حد من الخدم او من العمال يجيبوا البعيرين دولت. قال: عد انت الى ظلك ومائك يا عثمان، فانهما من ابل الصدقة، واخشى ان يسالني الله عز وجل عنهما يوم القيامة. يا سلام. فتبسم عثمان وقال: من احب ان ينظر الى القوي الامين فلينظر الى هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. بنهدي هذا المثال، هذا المثال الجميل لكل من ولاه الله عز وجل منصبا في اي مكان. يا جماعه، يا ترى اخبارك ايه؟ يا ترى بتخاف على بلدك؟ بتحبش الناس اللي هم يعني ولاد بلدك واهل ملتك واهل دينك؟ يا ترى بتخاف عليهم؟ يا ترى بتسعى في مصالحهم؟ والله يا جماعه اقسم بالله العظيم انا مره شفت مشهد والله ما اقدر انساه ابدا. كنت مره رايح اجدد رخصه العربيه في المرور، وبدون ذكر اسماء، وجدت الراجل اللي هو رئيس المرور نفسه، والله هذا الرجل بدون مبالغه والله واقولها يعني حسبة لله سبحانه وتعالى، ما وجدت له مثيلا في اي مكان رحت في حياتي. راجل واقف صاحب منصب، راجل رتبته تقريبا اذكر عقيده حاجه كده، واقف وكل شويه داخل وانا داخل عمال بخلص رخصه، فهو راجل عرفني يعني كان بيحضر للدروس وكده، فراجل ربنا يحفظه مش عشان حاجه ومش عايز مني اي مصلحه، اكراما يعني للدين واهل الدين، فاجلسني وبدا يخلص لي. فانا ظننت ان هو بيكرمني انا بس، واخد بالك مثلا، قلت يعني بيكرمني يعني ربنا يكرمه جزاء عني كل خير، لكن لقيته لا مش بيعمل معايا كده، مع كل الناس. لقيت كل شويه واحد داخله الكارت، السلام عليكم سعاده الباشا، الكارت ده من، هات الكارت، يقوم واخده على جنب كده وامرني عايز ايه؟ انا عايز كده، حاضر، خلصت الموضوع كله. الثاني الثالث الرابع حوالي مثلا 20 30 واحد دخل قدامي، كل واحد معاه كارت، وداخل يديله كارت هو ما يبصش في الكارت. فبساله بقول له: حضرتك ما تبصش في الكارت ليه؟ قال: انا بخدم الناس لله، ما بخدمهمش عشان جايين من فلان باشا ولا فلان بيه، انا بخدمهم لله، وبتمنى ان ما فيش حد يجيني الا لما يخرج مننا مرضي. فانا بخدمهم وما يهمنيش بقى مين اللي بعته، لاني مش عايز اجامل حد ويعني ويكون على حساب حد تاني، لا، انا بخدم الناس كلها. والله كان مثال جميل جدا، وهو ده الاسلام بجد، هو ده الاسلام. الاسلام ما هوش منظر وحفظ احاديث وبعدين في الواقع العملي ما فيش دين وما فيش تعاملات، الدين المعامله، وان كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. الدين المعامله فعلا، الناس النهارده محتاجه تشوف مسلمين بجد، مش مسلمين صوره، مش مسلمين منظر، مش مسلمين بس انا حافظ وخاتم القران وخاتم الكتب التسعه وحافظ متون، وبعدين تيجي تعاملني في الجانب الاخلاقي تلاقيه من صفر، في جانب الامانه تلاقيه من صفر، في جانب ما فيش. يا جماعه ما احنا النهارده محتاج، احنا النهارده بنفتقد الى اخلاق المسلمين بجد بجد. النهارده اصبحنا يعني كتير مننا اصبحوا فتنه للغرب، فتنه. عرفتنا يعني ايه؟ يعني لما الغرب يجي يتعامل مع المسلم ويلاقي اخلاقه عاليه جدا بيكون سبب ان هو يسلم، وده اللي كان حاصل يا جماعه. هو الاسلام انتشر في اوروبا وفي دول العالم بايه؟ بالعلماء؟ ابدا يا جماعه. اغلب انتشار الاسلام حصل في العالم كله من ايه؟ من التجار نفسهم، التجار اللي هم النهارده اسوأ فئه موجوده النهارده. اللي النهارده تخش تتعامل معاه يعني لو معاك قرش تحط ايدك عليه، لان انت عارف ان هو هيعمل معاك وهيحلف بالله كذب وهيغشك وهيخدعك الا من رحم الله سبحانه وتعالى. التجار دول بقى في عهد الصحابه وعهد التابعين هم دول كان اكبر سبب لدخول الناس ديت في الاسلام، كان هم التجار. يخش التاجر في السوق ما شاء الله راجل فاضل نازل عارف ازاي يتعامل، يتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. البضاعه اللي مش كويسه لوحدها والبضاعه كويسه لوحدها، والسعر معروف والبضاعة مكشوفة وواضحة، والرجل أمين وبيغض بصره وبيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبيقرأ قرآن ومتعلم فقه البيوع ويعلم إزاي يتعامل مع الناس بأمانة وصدق وإخلاص ووفاء وما يخدعكش. إيه ده؟ فين التاجر ده النهاردة؟ ده كأننا في حلم، كأننا يعني ما يعني كأن بنقول كلام من ناس بالخيال. هي دي المسألة يا جماعة. فسيدنا عمر بن الخطاب كان عنده حرص شديد جدا جدا على مصالح المسلمين بجد. يعني أدي مثال ثاني، وده المثال ده كان جميل جدا انه يوضح لك قد ايه الانسان لما يراقب ربنا ويتقي ربنا بجد ويخاف ربنا فعلا بيكون سبب تفريج همه وهم غيره. سيدنا عمر تعرفين كان زي ما قلت لك مقسم ليله ثلاثه، فكان يصلي في ثلث وينام في ثلث، والثلث الاخير ايه؟ يلف على المدينه يطمئن على احوال الرعيه. فهو بيعدي في مرة فسمع امرأة في البيت بتاعها بتقول بعض الأبيات الشعرية. بتقول إيه؟ بتقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. يعني بتقول لولا خوفي من ربنا وأنا جوزي غايب عني بقاله شهور طويلة لكنت وقعت فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه مراقبتها لله. بتقول: لكن أنا مش ممكن أعمل حاجة، أنا بس بفرج عن نفسي بالكلمات دي وخلاص. مين اللي يسمعها؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر ما يعديش الموضوع كده بسهولة، فخبط عليه. من قال لها عمر بن الخطاب؟ قالت له: عمر بن الخطاب ما يفعل مثل هذا، لا يمكن يخبط على واحدة جوزها غايب. فراح مزعق لها، فأول ما سمعت صوته قال: ما هو مظبوط، وراحت فاتحة الباب. فتح، طبعا سيدنا عمر صوته كان كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم ففتحت الباب فقالت: ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: ماذا قلت؟ أعيدي علي. فراحت عايدة له نفس الكلمات. فذهب وذهب إلى ابنتي حفصة، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا حفصة، كم تصبر المرأة. شوف بقى، شوف المعالجة الحكيمة. ما كانش يقول للمرأة دي: طب زوجك اسمه ايه وفي انهي كتيبة ونرجعه لك؟ طب ما في نساء تاني زيها، وهو لازم سيدنا عمر يسمع من كل واحدة نفس الكلام ده؟ لا، سيدنا عمر عايز يحل مشكلة جذرية في المجتمع كله. خدت بالك بقى، الحاكم وقلبه لما يكون على الرعية قد ايه حاسس انهم دول ولاده؟ في حد في الدنيا يقسى على ولاده؟ هو حاسس ان دول حتة منه، فلا يمكن يقسى عليهم ابدا. فعايز يحل المشكلة مش ليها لوحدها، لا ليها ولغيرها. ومراقبة هذه المرأة لله كانت ثمرة لكل نساء المسلمين في الوقت ده. فاللي حصل ان هو راح لحفص قال لها: كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ تقدر تصبر قد ايه لما جوزها يسافر او يسيبها؟ قالت: شهر او شهران او ثلاثة، فاذا كان في الرابع ينفذ الصبر، او ينفذ الصبر، الصبر بتاعها ينفذ خلاص بقى، فهي تحتاج ان يكون زوجها جنبها. فعلى طول قام واخد الكلام ده من ايه؟ من امرأة متزوجة، واخد بالك؟ وراح عامل قرار في الجيش ما فيش ولا جندي يقعد في الجيش اكتر من 14 الا ما لازم يرجع لزوجته واولاده. فكان هذا القرار سبب في تفريج هم المسلمات في هذا الوقت. بسبب ايه؟ سبب مراقبه هذه المراه لله، وبسبب خوف سيدنا عمر على مصالح المسلمين. وده بيفكرنا بايه يا جماعه؟ بقصه ثانيه جميله، بس صلى على الحبيبه صلى الله عليه وسلم. لو تفتكر لما سيدنا عمر في يوم من الايام برضه كان بيمر على بيوت المسلمين، وقلنا القصه ديت اظن في حلقات اللي فاتت، فلقى المراه التي تبيع اللبن. لو فاكرين الفكره لما سيدنا عمر كان نهى عن مزق اللبن بالماء، اي مزج اللبن بالماء، فالمراه يعني بالليل كده وبتنادي وفي الثلث الاخير وبتنادي على بنتها: هيا يا ابنتي هات الماء واتيني بالماء حتى نمزق اللبن. فقالت: يا امه، الم ينهى امير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ قالت: اجل، ولكن أين أمير المؤمنين؟ إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشي. فالبنت بقى اللي بتراقب ربنا سبحانه وتعالى قالت: يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. هو أنت خايفة من أمير المؤمنين ولا من ربنا؟ فالمهم يقدر ربنا سيدنا عمر يسمع الكلام ده، قال لك: بس البنت دي لازم حد من ولادي يتجوزها، أنا مش عايز أتجوز دلوقتي، بس هي لازم حد يتجوزها، لأن البنت دي أنا أرجو من الله أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. سيدنا عمر كان ملهم يا جماعة، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. قال كما عند أحمد بسند صحيح: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. سيدنا عمر ملهم، عنده كده بيسموها النهاردة بلغة العرب النهاردة الحاسة السادسة، عنده ما شاء الله كده إيه، إحساس كده مرهف وشفافية غريبة جدا. فراح لولاده قال لهم: حد فيكم يتجوزها؟ فمين اللي اتجوزها؟ عاصم ابن سيدنا عمر. فلما تزوجها انجبت له بنتا سموها ليلى، وكنوها بام عاصم. ليلى ديت او ام عاصم لما كبرت اتجوزت عبد العزيز ابن مروان اللي هو كان حاكم مصر في الوقت ده، فانجبت له الخليفه الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز. شفت الثمره عامله ازاي؟ عمر بن عبد العزيز اللي ملا الدنيا كلها ما شاء الله عدل وتقوى وورع وصدق وامانه واخلاص ورحمه ووفاء، ملا الدنيا خير لدرجه يا جماعه يعني لو حبينا نختصر بس في فتره سيدنا عمر في كلمه، يدخل عليه راعي غنم يقول له: يا امير المؤمنين، ان هذا الامر الذي يحدث عندي الان لامر عجيب. قال له: ما هو؟ قال: الذئب ياتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. يعني دي حاجه مش طبيعيه اصلا، انت عارف لو اسد نام في حضن الغنم أهون من نوم الذئب، لأن الأسد زي ما بيقول كده حال يعني ابن ناس، يعني لما يجي يلاقي عزة كلها غنم يصطاد واحدة بس وياكلها طازة والباقي يسيبه ويمشي. انما الذئب عكسه، الذئب بقى نفسه حلو زياده عن اللزوم، ممكن يقتل له 20 30 ويقعد ياكل فيهم 6 شهور. فخطره على الغنم اشد من خطر الاسد على الغنم. فبيقول له الذئب ياتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. سيدنا عمر قال له ايه؟ قال لا عجب في ذلك، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المساله يا جماعه، ان الانسان لما بيصلح لتصلح الرعيه الدنيا كلها بتبقى زي الفل. هو الكون ده اصلا مخلوق ليه؟ مسخر لينا احنا. ربنا قال لك وسخر لكم ما في الارض جميعا، ربنا مسخر لنا السماوات والارض. امال ايه اللي بيحصل معانا؟ ان الكون ماشي في فلك وفي دائره، احنا ماشيين عكسها دلوقتي خالص. وان من شيء الا يسبح بحمده. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. الله. فلما انت بتمشي عكس اتجاه الكون، الكون يسبح والناس بتعصى، الكون بيسجد والناس ما بتصليش، الكون يعرف قدر ربنا واحنا مش عارفين قدر ربنا، يبقى خلاص يبقى الكون ده بدل ما يبقى ليك، يبقى بدل سخر لكم لا يبقى سخر ايه عليكم. هي دي المساله يا جماعه. ولذلك تلاقي مثلا في عهد الصحابه اللي كان بيعدي النهر بالخيل، واللي كان مش عارف ايه، وسيدنا عمر ينادي يا سارية. وهتشوف لسه بقى طبعا في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن كرامات سيدنا عمر، كرامات عجيبه جدا واخد بالك، وتلاقي كرامات فوق ما تتخيل. ليه؟ انهم اصلحوا ما بينهم وبين الله، فالكون ده كله بقى مسخر ليهم، فعلا بقى مسخر ليهم. سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم يجي في يوم من الايام راكب سفينه باخره يعني وكده، فالمركب غرقت وكل الناس ماتت الا هو، اتعلق بلوح خشب وصل الجزيره. وصل الجزيره لقى نفسه نزل في مرتع اسود، طب يعمل ايه؟ تخيل. وروايه صحيحه عند الحاكم، يعمل ايه؟ قال فخفت منهم ولكن خوفي من الله كان اشد. الاسد بقى يقرب له ويهزه ويزقه الاسد. لك ان تتخيل هذا، لحد ما وصلوا المكان شاف منه دخان كده، فعرف ان في خيمه هنا وفي ناس قاعدين وعاملين مولعين النار عشان ايه الضيوف تيجي تاكله كده يعني. فخلاص قال فنظرت اليه فوجدت الدموع في عينيه وكانه يودعني. في اكتر من كده؟ لما ربنا يسخر لك اسد، ما هو الواحد بيمشي في الشارع يخاف من القطط. فسبحان الله، هي دي المساله، تطيع ربنا، ربنا يطوع لك الكون ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان الانسان كل ما بيكون يعني خايف على رعيته ويكون محب لرعيته، ربنا بيكرمه ويبارك له في رعيته ويبارك فيه في دولته. دي حاجه. الحاجه الثانيه المراقبه تجني لنا الثمرات الطويله. تعالوا نشوف صوره ثانيه من حياه سيدنا عمر، حرصه على عباده المسلمين. كان بيخاف عليهم جدا وكان يحب ان هم يكونوا دائما في قرب من الله، لدرجه ان كان يقابل واحد في الشارع فيقول له كيف حالك؟ فيقول له احمد الله اليك يا امير المؤمنين. يقول له سيدنا عمر، يقول له هذا ما أردت منك، أن أسمعك وأنت تحمد الله. يا سلام، جميل قوي إن أنت تكون سبب في إن إنسان يذكر ربنا. أحد المشايخ بيقول كنت في عمرة وكنت بقى في الصفا والمروة، أنت عارف مسافة كبيرة جدا، مسافة ضخمة جدا، حوالي يمكن 700 متر رايح 700 متر، وأنت بتروحها 7 مرات. فالناس الكبار في السن الله يكون في عونهم ما يقدروش. فهو الشيخ كان تعبان، فركب عجلة، أجر عجلة ب 50 ريال ولا ما أعرفش بكام، المهم إيه، فركب وراجع عمال بيزقه. فلقى امرأة كبيرة في السن قد امهاتنا كده عمالة تتسند على السور ومش قادرة تكمل. فراح مناديله قال له هات لي عجلة تانية وادي الفلوس. فراح جاب له عجلة تانية، قال لها حاجة تعالى اقعدي. قالت له معيش فلوس يا ابني. قال لها خلاص اتدفعت يا حاجة. فقعدت وقالت يا من انت كريم يا رب، اللهم لك الحمد، ده انت اللي عالم بحالي. وقعدت ايه يعني تتكلم. فهو انبسط، قال انا انبسطت عشان سمعتها وهي بتحمد ربنا. ايه 50 جنيه ادفعها في سبيل ان الانسان يحمد ربنا ويشكره سبحانه وتعالى. هي دي المسألة يا جماعة. فسيدنا عمر في يوم من الايام خرج في بعض ليالي رمضان، لقى الناس عمالين بيصلوا تراويح قيام ليل. فهو بيصلوا بس لقى كل واحد بيصلي لوحده، ده بيصلي لوحده هنا وده لوحده هنا وده عامل جماعه. فقال والله لو جمعت المسلمين على رجل واحد لكان افضل، طب ما اجمعهم كلهم على امام واحد ويصلي بهم التراويح كلهم. فجمعهم. يقول الراوي فمررت معه بعد ليله او ليلتين فقال نعم البدعه هذه والتي ينامون عنها خير منها. اللي هي ايه؟ انهم بدل ما يصلوا قيام الليل في اول الليل بعد العشاء لا يصلوا اخر الليل احسن. خدت بالك؟ واحد يقول لك الله ازاي سيدنا عمر يقول نعمل بدعه هذه؟ ده هي دي بدعه؟ كلمه بدعه في اللغه العربيه تسمى بدعه في كل شيء بيحدث ليس له ايه يعني ليس على نفس المثال. واخد بالك؟ انما ما اسموش بدعه بدعه، انما لان ليها اصل في الدين. اصل في الدين ايه؟ ان سيدنا النبي عليه السلام اصلا كان طلع صلى بالناس صلاه التراويح يوم واثنين وثلاثه. في اليوم الرابع كان كل يوم الناس بتزيد، اول يوم صلى بيهم التراويح، فتاني يوم الناس عرفت فجاله ناس ثانيه، فتالت يوم الناس عرفت فجاله ناس، في رابع يوم كتر الناس جدا لحد ما المسجد امتلى عن اخره واصبح الناس هتصلي في الشارع، واخد بالك؟ فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج اليهم في صلاه الفجر فقال: اما اني قد علمت مكانكم. ولكني شوف بقى خشيه النبي على الامه وحبه للامه وحرصه على الامه صلى الله عليه وسلم، قال: لكني خشيت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم. لان لو النبي كان خرج كانت ممكن تفرض، ولو بقت صلاه التراويح فريضه بقى يبقى ما حدش في الدنيا يقدر يسيبها، ما ينفعش. ينفع تسيب صلاه الخمس؟ ما ينفعش، كانت هتبقى تروح زيها. فشفقه من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه من النبي بالامه ما رضيش يخرج حتى ايه، حتى لا تفرض صلاه التراويح على المسلمين. يبقى وده يفكرنا بايه كمان يا جماعه؟ يفكرنا بالاذان اللي عمله سيدنا عثمان بن عفان. هو اصل اذان الجمعه كان اذان واحد بس اللي بيتعمل النهارده في المساجد، ده غلط. اللي هو يأذن اذان وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يأذن اذان، ده كل ده بدعه، ليس له اصل في الدين. الاصل هو اذان واحد. تقول لي طب ما سيدنا عثمان اذن اذانين مش اذان واحد، اقول لك ايوه لكن لعله وحكمه. ايه هي العله؟ ان كان اتسعت المدينه واصبح الناس اللي موجودين عند الاسواق اللي هي عند الزوراء ما بيسمعوش الاذان. طب هيروح يصلي ايه ومعهوش ساعات ولا منبهات ولا في راديو ولا تلفزيون؟ فبيعرف منين؟ فكان سيدنا عثمان كان بيبعت واحد يؤذن في الزوراء قبل صلاة الجمعة بساعة الا ربع تقريبا او بساعة، عشان الناس تلحق تقفل المحلات او يقفل البضاعة بتاعته ويروح يغتسل غسل الجمعة ويغير لبسه ويروح المسجد تقريبا في حدود ساعة. فكان ده السبب ان هم ما بيسمعوش. انما الان احنا عارفين معانا ساعات، صلاة الجمعة الساعة 1 الا 10، يبقى انا بالظبط من 12 ببتدي اتحرك اروح المسجد، يبقى انا عارف. فما فيش اي عله للاذانين، انما الاذان كان ايه؟ كان السبب فيه ان كان الناس المجتمع كبير وكان فيه وليه اصل؟ ليه اصل ان في اذان، النبي كان بيطلب من بلال ان يؤذن، يبقى اذا لم يعمل اذان ثاني في مكان ثاني يوم الجمعه عشان الناس تجتمع للصلاه فلا حرج في ذلك، يبقى دي صفحه من حرص سيدنا عمر على عباده هؤلاء الناس. صوره ثالثه جميله جدا او صوره رابعه، ان كان سيدنا عمر يا جماعه كان يلزم كل التجار ان ما حدش ينزل الاسواق يبيع ويشتري الا اذا كان عالم بفقه البيوع. عارف يعني ايه ربا؟ يعني ايه معاملات ربويه؟ يعني ايه معاملات؟ ازاي يتعامل بالحلال والحرام؟ ازاي يفهم الكلام ده كله؟ فكان اذا وجد بائعا لا يعلم شيئا عن فقه البيوع كان يضربه بالدره ويقول: لا يبيع في او لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا. ليه؟ لان اللي ما يعرفش الربا سياكل الربا شاء ام ابى. وده درس جميل جدا جدا يا جماعه، ان اي تاجر النهارده في حياتنا في اي بلد وفي اي مكان فرض عين عليه ان هو يتعلم فقه البيوع. لان النهارده التاجر ما هوش عارف البيعه دي حلال ولا حرام، يا ترى انا كده وقعت في شبهه ربا ولا لا، يا ترى انا كده بعمل ايه بالظبط. كتير من التجار مش عارفين خالص ولا عارف يمضي الصفقه دي. طب الكلام ده مظبوط ولا لا؟ طب لو دخلت فيها مش عارف ايه؟ طب لو عملت لها ربح؟ طب لو بعت بالقسط؟ طب ما لازم يعرف قبل ما يشتغل. اللي عايز يتجوز فرض عليه فرض عين ان هو يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق عشان يعرف يتجوز صح ويطلق صح. مش بقى النهارده بعد ما يطلقها 15 طلقه يروح للشيخ يساله يقول له: انا السنه كنت زعلان ومش عارف ايه. والله مره اقسم بالله العظيم كنت في الزهره لاختي، وواحد واقف في الشارع مع زوجته، بس الناس دي يعني ايه اللي هم اللي فواقف عمال، فاما طلقها قال لها: انت طالق. فراحت مصوت، والله ما انسى الموقف ده. فبنتها في الدور الخامس، فقلت لها: بتصوتي عليا يا حبيبتي؟ دي الطلقه رقم 105، انت فاكره نفسك لسه مراته؟ يعني سبحان الله. تخيل سبحان كل ده من ايه؟ من عدم فهم الدين، ربنا يعافينا ويعافيكم. طب نرجع لسيدنا عمر تاني مره اخرى بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظلها. الصحابة عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، قيل هو الثامن، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وأعتق في يوم واحد 30 عبدا. وكان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له ثروة كبيرة، وتصدق يوما بقافلة فيها 700 راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام. ولما حضرته الوفاة أوصى 1000 فرس و50,000 دينار في سبيل الله. له في كتب الحديث 65 حديثا. وكانت وفاته في المدينة النبوية 32 للهجرة. أعلام الصحابة. سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية بنرجع لسيرة فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حياة سيرته زي ما تشايفين ما شاء الله مليئة بالأحداث الجميلة. أكيد كل إنسان فينا جماعة ليه أمنية، أكيد كل واحد فينا بيتمنى أمنية في حياته، سواء لنفسه أو لبلده أو لأسرته، أو بيتمنى أمنية أخروية. لكن تشوف أمنيات سيدنا عمر تختلف تماما عن أمنيات ناس كثيرة جدا حتى من اللي عايشين في عصره. في يوم من الأيام سيدنا عمر كان في زيارة لواحد من الصحابة، فاجتمع حوله عدد كبير جدا من الصحابة، فقال تمنوا، أنا عايز كل واحد منكم يتمنى أمنية. وسبحان الله شوف هم حتى أمنياتهم كلها يعني في الخير، يعني ما مش بيتمنى مثلا حاجة لنفسه، لا بيتمنى الخير للناس. وده الأصل في المسلم يا جماعة، أنه يبقى قلبه مليان حب الخير للناس. والله يا جماعة أقسم بالله العظيم أسعد لحظة في حياة الإنسان لما تدخل السرور على أي إنسان، يا بتبقى لحظة جميلة، أنت بتحس بالسعادة في قلبك. جرب مرة كده وروح لطفل يتيم كده وديله كده 10 جنيه وطبطب على رأسه وقبله، هتشوف البسمة اللي على وشه دي هتلاقيها طبعت في قلبك أنت. جرب مرة كده وإنت ماشي وتشوف حد فقير وهات له وجبة أكل كده من اللي أنت بتحب تاكلها، يعني مش أنت بتاكل كباب وجيب له فول، لا هات له أكلة يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لقات له اكله باللين. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب على فكره من ضمن الحاجات اللي نسينا نقولها، انه كان في انفاقه كان يحب ينفق، يعني يحب يوزع طول ما ماشي كده السكر. فلما سالوه عن ذلك قال لاني احب السكر، وقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فانا بانفق مما احب. فشوف انت بتحب ايه، يعني لو بتحب الكباب خد وجبه كباب كده وخش على واحد فقير مش لاقي ياكل وخش اديها له، وهو بيحطها في بقه هتحس بطعمها في بقك انت، او ان صدقت هتحس بطعمها في قلبك انت، واخد بالك؟ ادخال السعاده على الناس. سيدنا عمر اتمنى امنيه فقال لهم اتمنوا، فواحد منهم قال له اتمنى لو ان هذه الدار مملوءه ذهبا فانفقه في سبيل الله. شفت الامنيات الحلوه؟ مش بتمنى لنفسي، مش بتمنى يبقى عندي قصر على النيل او شقه على النيل وعربيه شبح ومش عارف ايه وزوجه واولاد ومنصب، لا لا لا، بتمنى يكون معايا عشان ادي. انا اعرف ناس كده، اعرف ناس بالمنظر ده كده قلبهم مليان خير او حب للناس وحب الخير، وان هو يخدم الناس بقلبه بجد ويبقى فرحان وسعيد ويزعل لو انت ما طلبتش منه اي خدمه، سبحان الله. بس قليلين وربنا يكترهم ان شاء الله. فقال لهم لا تمنوا، انا عايز حد تاني يتمنى. فواحد تاني قال اتمنى ان هذه الدار مملوءه زبرجدا ولؤلؤا وكذا وكذا حتى انفقه في سبيل الله. فكل واحد يتمنى يتمنى يتمنى. فسيدنا عمر لقى الامنيات بتاعتهم خلاص وقفت عند كده، إن كل واحد فيهم بيتمنى يعمل خير معين. فقال لهم أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. أتمنى تكون الدار ديت مليانة رجالة بالمنظر ده وبالأخلاق ديت وبالديانة ديت عشان أستخدمهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة المسلمين. هي دي المسألة يا جماعة، إن الرجل يزن أمة يساوي أمة كاملة. رجل واحد ممكن ربنا يجعله رحمة لأمة وبلد كاملة، زي ما سيدنا عمر كان ربنا جعله رحمة ل26 دولة، وزي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ربنا جعله سبب رحمة ل26 دولة برجل واحد. وسبحان الله قد يكون الإنسان يعني النهاردة اللي بيعمله كل الدعاء على وجه الأرض ممكن يعمله حاتم في لحظة. يعني ممكن أنا أقعد أتكلم عن حجاب المرأة المسلمة شريط واثنين وثلاثة وأربعة وعشر شرايط، وأقعد أتكلم في الموضوع ده 20 سنة، وممكن تتحجب واحدة اتنين تلاتة اربعة 100، واخد بالك؟ اتحجبهم. لو حاكم مسلم طلع وقال من بكرة ما فيش واحدة تخرج من الحجاب، كل النساء يتحجبوا كلهم بقرار من حاتم. عشان كده الإمام أحمد ليه حق يقول كده: لو كانت لي دعوات مستجابة لاختزلتها للسلطان، لأن بصلاحي تصلح الأمة كلها. دي كانت أمنية من أمنيات سيدنا عمر. يا ترى إحنا أمنياتنا عاملة إيه؟ أمنياتنا بس الدنيا وبس، إن أنا ربنا يكرمني وأبقى خلصت الكلية وأتوظف ويبقى معايا فلوس وأبقى عندي منصب والحمد لله وأبقى مشهور وأبقى. لا، شوفوا أمنياته كانت عاملة إزاي، ربنا يبارك فيكم. تعالوا نشوف برضو صورة تانية جميلة جدا جدا من أجمل الصور اللي تقدر تعيشها في حياة سيدنا عمر: خوفه على عقيدة المسلمين. لأن الأصل يا جماعة هو العقيدة، العقيدة دي هي أصل الأصول. لو أنت لقيت ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة توحيدك 100% لله، لو أثرت في بعض الأشياء فالتوحيد يشفع لك. إنما لو لقيت الله عز وجل وأنت مشرك، حتى لو قدمت العبادات اللي في الكون ده كله فلا تشفع لك ولا تنفعك أصلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. العمل كله يحبط بالشرك. ولذلك التوحيد هو الحسنة الوحيدة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة الواحدة التي يحبط الله بها كل عمل. واضح يا جماعة؟ هي دي المسألة. سيدنا عمر الخطاب لقى في يوم من الأيام بعض الناس رايحين لشجرة الرضوان عشان يصلوا هناك. رايحين فين؟ رايحين يصلي عند شجرة الرضوان التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان. خدت بالك؟ قال لك بس دي أكيد شجرة إيه مباركة بقى، واخد بالك؟ النبي وقف هنا والصحابة وقف هنا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنروح إيه نصلي عند الشجرة. مرة واثنين وثلاثة فلقى الموضوع هيكتر، فقال لك لا، راح قاطع شجرة الرضوان. ليه؟ خشية إن الناس تمر عليهم الأزمان فيجي جيل بعد كده ما عندوش علم فيعبد الشجرة. يقول لك بس نمسح الشجرة وبركاتك ومش عارف ايه وكان ده كله، واللي عايز يخف يروح يحك ظهره في الشجرة، واللي عايز مش عارف ايه بنته تتجوز يروح هناك يرمي حجاب وهكذا. خاف على عقيدة المسلمين راح قطع الشجرة بكل بساطة. مش النهارده انهم عاملين ضريح عشان الناس تروح تدفع نذور، واخد بالك؟ وفي الاخر يكتشفوا ان الضريح مش مدفون في بني ادم. انتوا عارفين طبعا الموضوع ده، واخد بالك؟ سبحان الله. يعني هي دي المسألة يا جماعة. فهو قطع شجرة رضوان. لا، حاجة تانية كمان درس جميل قوي، بس معناها صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يجي الحديث عند البخاري، لا الصحابة واقفين، فراح هو واقف عند الحجر الأسود والناس واقفة حواليه وهو بيسمعهم ومتعمد يسمعهم. فقال للحجر، هو بيتكلم الحجر سيدنا عمر، بيقول إيه؟ والله إني لا أعلم أنك حجر. أنا عارف أنت فاكر إن أنا واقف قدامك عمال بشاور بتاع، لا لا، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أنا عامل بك إيه؟ أنت حجر. فبيعرفهم هو حد في يوم من الايام يجي ويظن ان الحجر ده ينفع او يضر. لا، ده حجر بس عشان احنا شفنا النبي بيعمل كده. ولذلك هو الحج مراسم او مناسك الحج كلها عباره عن ايه؟ حجاره في حجاره، واخد بالك؟ بتروح تطوف حوالين حجر اللي هو الكعبه، وتلمس حجر اللي هو او تقبل حجر اللي هو الحجر الاسود، وتطوف وتسعى بين حجرين الصفا والمروه، وترمي حجرا بحجر اللي هو رمي الجمار الله، وبتقف عند حجر اللي هو عند جبل عرفه. سبحان الملك. امال ايه الحكايه؟ لان النبي قال كده: خذوا عني مناسككم. فانا بعمل ده عباده لله وطاعه لله، طاعه لله. كون ان انا بسعى بالحجر وحجر بسعى لان ربنا امر النبي يقول لنا خذوا عني مناسككم. هتبقوا وطالما النبي سعى بين الصفا والمروه احنا نسعى بين الصفا والمروه. فسيدنا عمر حب يوضح لهم هذه مثل: اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. يجي في عز فتوحات الشام يا جماعه، شوف قد ايه خايف. يقول لك اهم حاجه، لان زي ما قلت لك كده هو خايف لاحسن حد يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويعمل ده كله، ويجي يوم القيامه يلاقي كل ده راح بسبب ايه؟ بسبب الشرك. فخايف عليهم ان هم يعتقدوا النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى. ربنا هو النافع والضر، ما حدش في الدنيا يقدر يعمل حاجه الا بامر الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. سيدنا عمر في عز انتصارات سيدنا خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد ده ما شاء الله لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام، هو سيف من سيوف الله سلّه الله على أعدائه. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر في عز انتصارات خالد بن الوليد في بلاد الشام، كان إيه ده انتصارات لا تتخيلها، لدرجة أنه مثلا إيه بيروح مثلا بلدة زي قنصرين. قنصرين دي قائد الروم أول ما عرف أن خالد بن الوليد جاي من على بعد شهر قفل الحصن على نفسه، بس مجرد مش هم بريحة خالد. فلما وصل خالد بن الوليد بعت له إيه؟ ورقة صغيرة من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنصرين، أما بعد فأين تذهبون؟ هتروحوا فين يا شطار؟ أين تذهبون؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليهم. ما فيش فايدة يعني. فراح فاتح له الحصن. القائد اللي بعديه في بتاع الثاني الحصن اللي بعديه جاي داخل عليه خالد بن الوليد، فراجل حب يعني يتباهى على سيدنا خالد، فقال له سمعت أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وتعالوا كل سنة خذوهم. سيدنا خالد حس المسألة فيها مزال، قال له لا أعرفك بقى عزة المسلمين بقى، فقال لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، إحنا الغذاء بتاعنا كده الفيتامينات بتاعتنا إن إحنا نشرب الدماء، واخد بالك؟ وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشربهم دمائكم. واخد بالك؟ فراجل قال لك بس احنا قدام ايه مصاصين الدماء، فاتح الحصن ومخلص الموضوع. سبحان الله حاجات يعني في عز الانتصارات دي كلها جت ورقه صغيره من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى ابي عبيده بن الجراح، اذا وصلتك هذه الورقه فاخبر خالد اننا قد عزلناها. عزلناها من ايه؟ من قياده الجيش الاسلامي بلغه العصر. كان وزير دفاع وفجاه بقى عسكري مجند. طب بالله عليك النهارده لو ليه ونزلوا عقيد يجي له شلل الاطفال ما يجيلوش؟ صح يعني بصراحه، انما ده ايه ده بلغه اهل العصر يعني كده وزير الدفاع. وزيد عمر نزله فين؟ ده جندي مجند، ما فرقتش معاه. عارف قال ايه؟ ما قالش اه بقى بيحقد عليا عشان انا بقى بنتصر والتاريخ هيكتب بعد كده ان خالد بن الوليد هو اللي عمل الكلام. ابدا يا جماعه، الناس دي بتعمل عمل لله. فقال رحم الله امير المؤمنين عمر، كانه بيصوب الكلام بتاعه، كانه بيقول هو فعلا هو اللي عمل ده هو الصح. رحم الله امير المؤمنين عمر، دعاله ما دعاش عليه ولا سكت بقى دبلوماسي، لا قال رحم الله امير المؤمنين. مين يعمل الكلام ده يا جماعه؟ انا ما تفرقش معايا ابقى وزير دفاع انا بخدم لله، ابقى مجند جندي مجند عسكري برضو انا بخدم لله، انا هنا واخد اجري وهنا واخد اجري، بصرف النظر انا كده ولا كده، انا كده انا بعبد لله وبعمل كل عمل ده لله. يقوم سيدنا عمر بن الخطاب يجي بقى قبل الموت وهو عند سكرات يوضح للناس لحسن يكون عند الناس شبهه، انا عزلت خالد ليه؟ اكيد وقفت على غلطه ليه؟ لا ما وقفتش على غلطه. قال اما اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه ابدا، ده خالد ده من انظف الناس ومن افضل الناس، امال عزلت ليه يا سيدنا عمر؟ قال ولكني سمعت الناس يتكلمون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. هي دي المسألة، هو ده عمر، هو ده عمر، هو ده خالد رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ خايف على عقيدة المسلمين مش أكتر. يعني المسألة مش مسألة هوى، مش مسألة بقى ما التاريخ هيذكر بقى خالد ويقول البطولات والفتوحات وأنا لا، هم مش كده، هم مش كده خالص بالمرة. واخد بالك؟ مش يجي النهارده في جيش من اي جيش عسكري مثلا يروح للقائد بتاعه ويقول له على فكره جميله جدا في ان هم يستطيعوا ان هم يعملوا مثلا حاجه ويقدروا ان هم ينتصروا على الاعداء، يقوم واخد الفكره ويخلي العسكري على جنب وقد قررنا نحن كذا وكذا، واخد بالك؟ اه وينسب الامر ايه لنفسه. لا اصحاب النبي مش كده يا جماعه رضي الله عنهم جميعا وارضاه. وده بيفكرنا بموقف ثاني جميل جدا، فاكر البراء بن مالك اللي هو اخو انس بن مالك؟ حديث رواه مسلم، رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك، يعني لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. في رواية الحاكم بسند صحيح إن جت في معركة تستر أو تستر اللي هي كانت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في الفتوحات الإسلامية، فسيدنا البراء بن مالك داخل، فجم يفتحوا المنطقة ديت مش عارفين، استعصت عليهم، قفلوا الحصون، والحصون يعني صعبة جدا ومش قادرين يعملوا إيه، فنفذت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فالصحابة راحوا للبراء بن مالك قالوا له يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك، إيه رأيك؟ ألا تدعو الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين؟ عمل إيه سيدنا البراء يا جماعة؟ قال اللهم إني أقسم عليك. شوف يا سبحان الله، شوف العبد لما يوصل بقى حتة بقى انه يبقى يعني غالي عند ربنا للدرجه دي. في ناس زي البراء اليومين دولت اه ممكن، بس ممكن الامه ما تكونش لسه وصلت الحته اللي تستحق فيها النصره، واخد بالك؟ لكن في طبعا الخير لا ينقطع عن امه النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه الى السماء وقال اللهم اني مش اطلب او يا رب انصرنا، لا اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. سبحان الله، يقول الراوي فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال وهي نفس حكاية خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ايه اللي خلى البراء يطلب الشهادة مع ان وجوده بينه وبينك كان هينفع المسلمين بأمر الله طبعا. ليه؟ في أي فتوحات هتقف قدامهم يلا يا براء اشتغل اللهم إني أقسم عليك يجي الفتح صح ولا لا؟ ما دي أسباب ربنا سبحانه وتعالى هو المسبب، هو إيه؟ هو الذي يملك مقاليد الأمور، لكن ربنا بيجعل الأسباب، فالبراء سبب من الأسباب. فقال لك لا، ما أنا أمر هيشتهر خلاص بين الناس، هم كانوا عارفين الكلام لأن سمعوا من النبي عليه السلام، لكن النهاردة شافوا الواقع قدامهم، شافوا أن أنا أقسمت فجاء النصر. فبعد كده في أي حتة لك بس خلاص أي حاجة تحصل ما تخافش ولا تجه نفسك، معانا البراء صح ولا؟ فخشي البراء على عقيدة المسلمين فتمنى الموت. طب وإيه أحسن ميتة يموتها؟ الشهادة، لأن النبي قال كده يا جماعة، والحديث رواه الترمذي سنة صحيح، قال للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، خد بالك، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، يا سبحان الله، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيت. يا سبحان الله، 70 واحد يكونوا هيخش النار بسبب ذنوب لكنهم أهل توحيد، يخرجهم أو يدخلهم بدل ما يخشوا النار يدخلهم الجنة بشفاعة هذا الشيء. فتمنى أن يموت. إيه أفضل ميت؟ الشهادة. فقال اللهم انصر جند المسلمين وارزق البراءة الشهادة في سبيلك. يعني ويا جماعة ده كل ده ليه؟ لأن التوحيد أهم حاجة، التوحيد أفضل حاجة تلقى بها الله عز وجل، التوحيد. عشان كده محتاجين نقرأ في العقيدة، نقرأ في التوحيد، نعرف كيف نوحد الله سبحانه وتعالى. المسألة مش مسألة كلمة لا إله إلا الله وأنا بروح أطلب المدد من الأولياء، مدد يا بدوي ومدد يا دسوقي ومدد الجيلاني، فين بقى؟ فين لا إله إلا الله؟ ما أنا قلت لا إله إلا الله وعملت عكسها. لا، المدد لا يطلب إلا من الله. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من إيه؟ من عطاء من؟ من عطاء ربك سبحانه وتعالى. خدت بالكم؟ ولذلك في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، شوف ربنا بيقول إيه؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والرواية بتاعت حديث البطاقة، حديث عند الترمذي بسند صحيح، لما النبي عليه بيخبر يا جماعة إن سيأتي يوم القيامة رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد ليه 99 سجل، كل السجل كمد البصر كلها مليانة ذنوب وسيئات. فربنا يقول له أهذه صحيفتك؟ بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة كتبت عليك حاجة ما عملتهاش؟ قال لا يا رب، حد ظلمني. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحضر وزنك. فيقول يا ربي كيف أحضر وزني وما هذه البطاقة بالنسبة لكل تلك السجلات؟ فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر وزنها، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. هي دي المسألة يا جماعة. نختم بقى حلقة الليلة، إن شاء الله الحلقة الجاية بقى تبقى حلقة مهمة جدا نتكلم فيها عن الكرامات بتاعت سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نختم بفرحة سيدنا عمر بظهور أي كوادر طيبة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه الأسود العنسي عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل كان في اليمن وادعى النبوة، ادعى أن هو نبي وأنه يوحى إليه من السماء وهكذا. فظهر له عالم من العلماء اسمه أبو مسلم الخولاني، هو اللي وقف قدامه. الرجل ده هذا الأسود العنسي قتل كل العلماء وعذب الناس وبهدلهم وعايز كل الناس تقتنع أن هو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فأبو مسلم الخولاني وقف له، فلما وقف له الرجل ده أمر الحاشية بتاعته فأحضرت نارا وأججوا نارا عظيمة درجة أن الطير كانت تبقى ماشية تسقط مشوية، تسقط إيه؟ ميتة من عظم لهيب النار. وأطلقوا هذا الرجل في المنجنيق ونزلوا فين؟ في النار اللي هو أبو مسلم الخولاني. انطفأت النار شوية بشوية والأسود العنسي منتظر أنه يلاقي إيه؟ أبو مسلم الخولاني إيه؟ خلاص مات. فنظر إليه فوجد أن النار لم تفك إلا قيدة، القيد اللي هو كان مربوط به هو بس اللي اتفك، والرجل ما حصلوش أي حاجة. سبحان الملك، وقصة حقيقية وثابتة. فمشي على الجمر بتاع النار اللي هو المتبقي ده وخرج. فالأسود العنسي من خوفه فزع وهرب منه وقال لك بس أمشي وأطرده من البلد كمان علشان الناس ما تظنش بقى أن الرجل ده إيه له كرامات وكده، وفي النهاية ممكن بعد كده يعني يتجهوا إليه ويسيبونا. فراح طرده من البلد، طرده. فأبو مسلم الخولاني لما طرد قال بس لا أفضل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى المدينة المنورة. مين اللي علم بخبر وصوله؟ عمر بن الخطاب. فأول ما عرف راح استقبله، بس ما عرفوش في الأول. قال: من أين جئت؟ قال: من كذا. قال: هل رأيت الرجل الذي ألقي في النار فنجاه الله عز وجل؟ قال: أجل، هو فلان. فقال له عمر: بالله عليك، أليس أنت؟ سيدنا عمر بيقول لك حمد في راسه ما شاء الله شفافية. قال له: لا لا، ده أنا حاسس أنت إيه، مش عايز تزكي نفسك يعني، وعايز تقول إن واحد تاني اللي حصل معاه، لا ده أكيد أنت، أليس أنت؟ قال: بلى. فبكى عمر بن الخطاب وأخذه في أحضانه وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حدث له مثل ما حدث لإبراهيم عليه السلام فنجاه الله عز وجل من النار. دي كانت صور بسيطة جدا من حياة سيدنا عمر، وما زالت الصفحة مفتوحة. لنلتقي إن شاء الله مع سيرة فاروق الأمة الأكبر الحلقة الجاية، نلتقي مع كرامات سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ويعني جزى الله أستاذه وأستاذ البشرية جميعا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.